ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. بس اف هكذا، كان يعني حاله من التأفف او التضجر، عدنا شيء اتضجر منك انا، الضجر والملل انا لا اقبل كلامك. يعني الاخطر من هذا ان النظر الى الاب والام بازدراء كما قلنا في حلقة الامس وبكبرياء، هذه تورث غضب من الله والعياذ بالله رب العالمين على العبد. امسكت الملائكة عرش الرحمن خشية ان يسقط من غضب الجبار سبحانه. فقضية العقوق يعني قضية خطيرة لابد ان ننتبه اليها، لان لما يستشر العقوق في المجتمع فيعني المسألة هنا يعني تكون دليل على بعد هذا المجتمع عن حقائق الدين. يعني لا تنظر اليها ان ابن عق اباه وخلصت على كده، ولد عصى امه القضية مش منتهية على هذا، لا الموضوع اكبر من هذا، موضوع مرتبط بكيان امه. فاذا رأيت دور المسنين كثيرة فاعلم ان غضب الله نازل. لا لا يا لطيف يا لطيف. الا اذا نعم. هذا الاب وهذه الام ليس لهم ابن، ليس لهم ولد، لا يقول بنت. نعم. الابن. الابن. العقوق من الابن ام البنت ام من كلاهما؟ هو من كلاهما، ولكن البنت بعد زواجها صارت يعني نفرض جدلا واحدة تزوجت. وبعدين امها تأمرها او تنهاها وزوجها يأمرها. ولاؤها بعد الزواج لزوجها. حتى وان كان زوجها لا يعيش معها في بيت واحد، نفرض انه تزوجها مش موجود. نعم. على في عمل يا سبحان الله. والام تقول انا غاضبه عليك الى يوم القيامه ان لم تاتي الي الان، وزوجها يقول لا تذهبي وهو بعيد. وجب عليها طاعتها لزوجها. فاللي مش فاهمينه بناتنا في مساله الزوجيه ان الولاء للاب والام طالما انا في كنفهما. لما البنت تتزوج يتحول الولاء منها من أبو للزوج. فإن أمر الزوج فأمره مطاع طالما أمره في ليس في معصية. لكن القضية احنا نتكلم عن الرجل. الرجل هذا هو الذي يجب عليه البر، لأنه ممكن أنا أزوج ابنتي من رجل يعني لا يحبني مثلا يعني. فينهى زوجته عن زيارتي. هو طبعا يعني هذا يأثم طبعا. نعم. هو آثم. لكن وجبت طاعته، يعني وجبت طاعة هذا الآثم الذي قطع ما أمر الله به أن يوصل. جيد. لكن جيد. يجب هي أن تطيع. نعم. والإثم عليه. صحيح. لا ذنب عليه. لكن الذنب على من؟ على الولد. الولد الرجل. قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عندك يعني في بيتك وتحت رعايتك وتحت حراستك وتحت إنفاقك وتحت حنوك وتحت رعايتك، كل هذا المنطق عندك. نعم. طب هل من العقوق أن يرفض الولد كلام أبيه؟ لا، هو يعني إحنا من الواجب أن ليس كل كلام الأب لا يقول قرآنا، لا يقول من كتاب الله. إذا قال من كتاب الله فعلى الأب والابن. سليم. إذا قال من كلام رسول الله فعلى الأب والابن. صحيح. لكن يقول رأيا، يعني يرى ان ابنه لا يجب ان يشتري هذا البيت مثلا، او لا يحب ان يشتري هذه السيارة، او لا يحب ان يلبس هذا اللباس، له ان يأخذ وله ان لا يأخذ، لان ليس هذا عقوقا، ليس هذا بالعقوق. صحيح. هذه مسألة ايه يعني اراء وافكار وتلاقح افكار وسبحان كل واحد له فكره وله طريقته في الحياة. نعم. في مقابل العقوق البر. لكن قبل أن أتي إلى البر، هل عدم إطاعة ابن نوح كلام أبيه حينما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيه عقوق؟ أولا هو يعني هو طبعا ليس بعد الكفر ذنب. طب على يعني فقطعت جهيزة قول كل خطيئة. يعني هو والعياذ بالله هو ليس في عداد المسلمين. يعني رضي الله عن عمر لما أفاض في الحديث عن الخشوع في الصلاة وكيفية الركوع وكيفية السجود، ومن لم يخشع لا تقبل صلاة، ومن لم يخشع تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول لو ضيعك الله كما ضيعتني، فأطال الحديث. فالمسلمين حصل لهم رعب. قال أحدهم يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ قال أنا أكلمك عن المسلمين. ففصل القضية. صحيح. ففصل القضية. فهنا هو ابن نوح عصى أمر ربه وعصى أمر ربه، ولكن الأمر هنا من رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. هو رسول نبي لابنه أب، رسول ونبي أب. نعم. صحيح. فهو يعني هو تعدى كل الحدود. نعم. عصى الله، عصى الرسول، عصى النبي، عق أباه. طب لماذا؟ لماذا؟ لأن من من من من سيئات السيئة ومن من من سيئات يعني يجوز هذا التعبير؟ لا يعني يجوز التعبير. أول مرة يجيني التعبير يعني من سيئات السيئة السيئة بعدها، لأن أنت كأنك بتزرع شجرة خبيثة فلا تثمر إلا إيه؟ إلا سوءا. صحيح. يعني هو والعياذ بالله كفر. نعم. خلاص؟ طيب فبدأ إيه؟ يا بني اركب معنا. أولا لم يقل يا أبتي أنا لن أركب معك. نعم. ده هو حول الكلام إلى فعل. سآوي إلى جبل. صحيح. ولم يرد على الأب بنفس الطريقة. كان المنطق يتصور هذا. كما قلنا كما قلنا في قضية الفرق بين المؤمن والكافر إيه؟ نعم. سيدنا إبراهيم يقول يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عصي. يا أبتي يا إني أبتي. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان عليك. يا أبتي يا إني جاء قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. شوف كلمة إيه يا أبتي. يا هو أبتي أبا أبوه كان يخاطبه كيف؟ والعياذ بالله يقول له إيه؟ يقول أعطل أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لأن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. أنا أمسكك أرجمك الأول بالحجارة واتركني واترك البلد اللي أنا فيها. سيدنا إبراهيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون إلى آخر. إذن هذا منطق المؤمن وهذا جحود الكافر، هذا منطق الإنسان الفاهم. فابن نوح جمع كفرا وعقوقا وتمردا وعصيانا وسبحان الله في نقطة أخرى وإدخال حزن على قلب أبيه. هو أنت تظن الولد العاق ها؟ يقول الولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. لما يفقد أبوه يا خبر طب أعمل إيه؟ طب ما كان موجود يريد أن يكفر. لا ما كان موجود كان نعم. موجود فبالتالي فليلحق نفسه يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عليه الصلاة والسلام قال آمين في الدرجة الثانية قال آمين في الدرجة الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة قال إن جبريل قد نزل عليه وقال بعدا لعبد أدركه رمضان ولم يغفر له متى يغفر له؟ قل آمين يا محمد فقلت آمين. يعني هلاكا لإنسان دخل عليه رمضان ما هو من أدركه رمضان ولم يغفر له فمتى يغفر له؟ وعايز أي فرصة أخرى يريدها؟ صحيح. فيعني في أوله قال إيه؟ يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر. صحيح كده؟ نعم. ثم صعد للدرجة الثانية بعدا يا محمد لمن ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام لان ابخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقل قل امين قلت امين. صعد الدرجه الثالثه بعدا لعبد ادركه ابواه احدهما او كلاهما او هو ادرك ابواه احدهما يعني باختلاف الروايات انه فعل او مفعول مهم ولم يدخلاه الجنه. قل امين يا محمد فقلت امين. بعدا يعني ايه؟ بعدا عن المسلمين وبعدا عن الثواب وبعدا عن الجنة وبعدا عن كل خير. فهذا أمر. الأمر العجيب الثاني أن أنا لما أولد ولي أب وأم يفتح لي بابين من الجنة، باب لبر الأب وباب لبر الأم. فإن أطعت أبي وأمي يفتح البابان، فإن بررت أبي وعققت أمي لا يفتح البابان. يعني مع حقوق الام بر احدهما وعقوق الاخر لا ما ينفع. هما الاثنين هما الاثنين دول يعني وحده واحده سبحان الله. فبهذا المنطق انت يعني كما قلنا من سيئات السيئه انك تغرس السيئه فتتوالى السيئات معها. اضرب لك مثالا من من تفضل حاضرنا المؤلم يعني ولد بلغ دخل الجامعه فيعطيه ابوه ماله وضع في ذهن ان هذا مصروف له خلاص يبقى المال ايه؟ يقول ماله مالي. نعم الماله مالي مال. لا مش ماله هو ابوه لا المال ماله ولا المال ماله بس ابوه الله. جعله مستأمن في المال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الى ان قال والولد في مال ابيه راع ومسؤول عن رعيته. يعني ايه؟ ياخذ المال ياخذ المال وبعدين يروح يعني يتعاطى به مثلا شيء يشتري به مثلا سجاير نعم او يتعاطى به والعياذ بالله مثلا يعني او شيء خلاص نعم. طيب اولا اسرف في المال الذي ملك اياه نعم وخان الامانه التي امنه ابوه اياه وعصى رب العباد بما صنع وجلس مع من لم يذكره بالله عز وجل، وبالتالي ما ذهب الى المسجد ليصلي، وانما جلس مع رفقائه، رفقاء السوء، شياطين الانس. شوف السيد، وبعدين اغتاب فلان ونما في حق فلان. فانظر، تعال الى اخوه او الى اخيه الصالح. نعم. ذهب الى المسجد فوجد محمد خالد، سلم عليه، فلما صافحه تساقطت الذنوب ونظر في وجهه برحمه، نظر الله اليهما سبحان الله. بعدين جلس في المسجد وهو في صلاه الى ان تقام الصلاه. ما من عبد تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه الا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم، ثم يدخل الملائكه تصلي عليه طالما في بيت الله عز وجل، ثم تقام الصلاه. او الله عز وجل كما يقول العلماء ينظر في قلب الامام، ان وجده صالحا قبل صلاته وصلاه من خلفه، ما وجد قلب الامام صالحا نظر في قلوب المامومين، لم يجد ولا واحد صالح الا واحدا قبل صلاه الجمعة، لم يجد لا الامام ولا المامومين. قال الله يا ملائكتي انظرتم الى عبادي وقد اصطفوا يسبحون ويقدسونني كما تصنعون، اشهدكم اني قد قبلت صلاتهم ورضيت عنهم وغفرت ذنوبهم. اذا اصبحت صلاه الجماعه ايه؟ خلص صلاه الجماعه في البيت مش هيختم الصلاه، لكن قاعد الناس كلها ايه؟ جلسه. فاستحي قالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد ايه تغرس حسنة حسنة حسنة، 33 اصبحت ايه 100. وبعدين كده الناس وقفت تصلي سنة، راح وقف صلاة ركعتين سنة، وبعدين راح قلبه اصبح معلق بالمسجد، اصبح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هذه حسنات الحسنة. اذا الحسنة من ثمراتها الحسنات بعدها. ولذلك دخل سفيان الثوري على جعفر الصادق رضي الله عنه، وبعدين قال له علمني مما علمك الله. قال يا بني ان تظاهرت عليك الذنوب اجتمعت يعني فعليك بالاستغفار، وان تظاهرت عليك النعم فعليك بالشكر، وان تظاهرت عليك الابتلاءات والمصائب فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج سفيان يمسح جبهته ويقول ثلاث وأي ثلاث. شوف العلم لما يقع في في في في, في مكانه عند من يقدره، عند من يقدره. تريد أن تقول شيء؟ فاصل ونواصل لحضراتكم ونرحبكم بعض الشيء. مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية. سيدي، مسألة العقوق هذه كيف بدأت ومتى كانت بدايتها؟ وشوف، أي ذنب له صانع. صحيح. والصانع هذا مخلوق ضعيف، ومن ضعفه صنع ذنبه. نعم. من ضعف إيمانه. الله أكبر. والشياطين الإنس كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. يعني أخذتهم طريقة، يعني كان اغتالتهم، كان حصل إيه؟ اغتيال لما في قلوبهم من إيمان. نعم. اغتالوا الإيمان اللي في قلوب البشرية. فيجي مثلا ابن آدم الأول يسن القتل، يجي ابن نوح يسن العقوق. لا اله الا الله. بهذا المنطق، لان ما هو لازم هناك من ايه؟ من مبتدا يبتكر، لازم مبتكر. لازم لا مبتكر للمصيبه. ولذلك ان الانسان بعيد عن محضن الايمان يعني لا تنتظر منه خيرا. يعني طالما انسان يعني يقول ما احنا كنا احنا قاعدين مع اخواننا المشاهدين ومستمعين درس العصر، يعني كده احنا قاعدين نتكلم وهكذا بالفعل. الحمد لله رب العالمين. فربيع بن الخيثم ده كان رجل من الصالحين، معروف طبعا، صديق لابراهيم بن اتهم وكده، شغلانه كده كبيره، ناس كبرخه. صحيح. يعني عامل عنده زي قبر في بيته، كان كل يوم يدفن نفسه، يدخل كده قال رب ارجعوني، يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يخرج يا رب ارجعوني. يجي في مره يقول ايه؟ يا ربيع تذكر ان قلت يوما رب ارجعوني يقال لك كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. في يوم من الايام هتجي تخرج، سبحان الله، يقول وعرضت على نفسي الجنه والنار وانا في الدنيا، قلت يا نفس اي شيء تشتهين؟ اشتهي عملا صالحا يتقبل فادخل بالجنه، فقلت انت في الامنيات فاعملي، انت عايز ايه؟ عمل صنع الوقت اهو، وقت الزراعه هي موجود يعني، لكن هيجي يوم سبحان الله. المهم سئل ربيع بن الخيثم قالوا يا ربيع ما نراك اغتبت انسان كان بلغ 60 سنة يصطاد له كلمه انه خاض في عرض انسان؟ ابدا سبحان الله، 60 سنة لم ياخذ احد ابدا. الله زين ما شاء الله. قال والله لما حصرت ذنوبي اعدت ذنوبي ما وجدت وقتا لانتقص من شان احد. يا الله وبالله عليك هذا الانسان، بالله عليك هذا الإنسان. اكثر لم يكن له اب وام. ها يعقوب لا الله يرضى عن انس لما امه تشكو لرسول الله تقول انس يأبى ان ياكل معي، قل لماذا يا انيس ليه يا انيس ما تاكل مع امك؟ قال اخشى ان تمتد يدي في الصحفه الى شيء وقعت عليه عين امي فاكون عاقل له. ايه ده حدث كبير. إيه دي الله يرضى عن ابي هريره دخل على رسول الله مغضبا عليه الصلاه والسلام. ابو هريره كان لا يغضب ابدا، ما لك ابا هر؟ يعني الرسول دائما يدلعهم ويهنئهم كده سبحان الله. قال امي يا رسول الله اسمعتني فيك ما يؤذيك. كانت كافره. نعم. ادعو لها الله يا رسول الله بالهدايه. فرفع رسول الله اللهم اهدي ام ابي هريره. قال فرجعت فاذا الباب مجافي يعني الباب مفتوح واسمع خشخشه ماء. من؟ قلت انا ابو هريره اسمه عبد الرحمن بن ابي صخر. نعم. حتى نسي هو اسمه كمان كان دايما ابو هريره خلاص. ابو هريره. قالت انتظر. خرجت وشعرها مبتل وقالت اين رسول الله اريد ان اسلم. فابو هريره فرح وراح خد امه ودخل يبكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الله امي ببركه دعوتك ادعو لي ان يحببني الى الناس وامي. قال اللهم حبب ابا هريره وامه الى الناس. ما يسمع احد عن ابي هريره الا واحد. سبحان الله العظيم. ونحن لا نعرف لا شكله لا ولا حجمه ابدا ابدا لكن نحب لكن نحب ابو صحيح. هريره الله ابو هريره جميل سبحان جميل الله صحيح. سبحان الله ف يعني هذا انبات الخير ده يجي منين؟ يعني واحد بر بامه بهذا الشكل، انس مع امه بهذا الشكل، كيف ياتي العقوق؟ في نقطه. وانس الذي رفض ان يقول لامه اين ارسله الرسول عليه الصلاه والسلام. طبعا لا شك طبعا اليس في هذا لا لا لا لا ده في مهمه في مهنه في مهمه المهن لا لا لا لا, لا طبعا. يعني بعض الامهات اليوم يقولن لابنهن قل لي والا لا تكون ابن ولا اعرف على يوم الدين. ما هذه ام يعني ما ربيت على الدين وما كان يعني اقول لك شيء. ابو بكر ابنه تزوج بامراه جميله نعم فعاد جنبها تعطلت تجارته تركت تجارته من اجلها قال له طلقها ابو بكر ابو بكر طلق ودخل مره وجدها رضخ لكلام ابي نعم رضخ لكلام ابي ابن ابي بكر طلقها ابن ابي أصار. لكنه تعب بعد ذلك بكى فدخل ابو بكر عليه فوجده يبكي نعم قال اتحب زوجتك قال نعم طبعا طبعا قال ارجعها ولا تعطلك عن عملك اياك تكون حاجز عن عملك فعاهده فأعاده وإن أمراك أن تخرج من أهلك وولدك فخرج أن أهلك ومالك فخرج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بس في نقطة إذا كان الأب على مستوى أبي بكر أو على حق أو على حق واضح على حق من القرآن والسنة لا على حق واضح يبقى أبو بكر أيضا يبقى رجع للبقية لأن أبو بكر يمثل كتاب وسنة صحيح. فإحنا لو طلق لا هكذا أب يقول لابني هكذا لا لا لا هكذا لا لا, لا هكذا لأن شوف ما شانت المرأة الأسرة وما قللت من شأنها وما أساءت إليهم وما قبحت أباه ولا أمه وما انتهكت عرضهم وما شهرت بهم وما افطر يعني فلماذا يطلق؟ فسبحان الله. أم تتدخل في حياة ابنتها أو في حياة ابنها الزوجية ولا يسمع كلمات تقول أنت عاق فيضطر لأن يرضخ لكلامها. لا لا لا العقوق بهذا المنطق العقوق أن تكون هذه الأم بلسما في البيت ولا تكون كامرأة أبي نواس. أبو نواس هو مع أصحابه يلاقي كل أخباره في الشارع الله أتري هي تجلس وراء الستر وتسمع وبعدين تنقل يعني تفضح. فالمهم معها عصا وقعد مع أصحابه كده ثم ضرب الستر ضربة واحدة تنحي فيجلسي عنا بعيدا راح الله عارف انا عارف انه شايفها يعني تنحي فيدسي عنا بعيدا راح الله منك العالمين غربالا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. يعني انت غربال لما نضرب عباره عن تنزله سبحان الله على وكانون ونار على المتحدثين. فسبحان الله فيقول يا ليت بزوجتي تذهب الى القبر عاجلا فحاسبها فيه نكير ومنكر ولكن جار السوء باق معمر قاعد القبر. فهذه المرأة التافهة التي تضع أنفها في حياة ولدها نعم الابن يمكن عنده 40 و50 سنة و60 سنة رجل يعني يصلح أن يكون جدا ولسه أمه أيضا كيف تدخلوا الولد هذه الكلية؟ كيف لا يا ست أنت مالك سيب له أب ولو أم سبحان الله. لماذا كانت الجدة الحنونة والجد الحنون نعم. عبارة عن الجناحان الرحيمان للأب وأولاده والأم وأولادهما نعم. لأن كانت مسألة عدم تدخل الغير في حياة الغير جيد. فأنا نعود إلى القضية قضية العقوق منابعه احنا لازم نشوف عايزين منابعه صحيح وبعدين نبحث عن ايه عن حلول سليم ما احنا مش عايزين المجتمع ينتشر في العقوق نعم وبعدين عايزين نعرف ابنائنا مساله ايه اقول لك شيء يقول لك ابويا غني وبعدين رفض يشتري لي سياره ورفض ان نعمل كذا ورفض يبني لي بيت ورفض ان يدفع لي في الزواج ورفض ورفض ما حق الابن على ابيه الطعام والشراب والملبس والمسكن الى سن البلوغ بعد سن البلوغ لا حق لولدي عندي بعد سن البلوغ الا التعليم اذا كان فيه نابغه بس فقط وما اصنعه مع ولدي بعد سن البلوغ هو تفضل مني وانا حر في مالي. فالاحن اللي في البيوت عدم فهم الولد لقضيه حقه عند ابيه سليم ده مرتكز هذا مرتكز. الركيزة الثانية أن من عق أباه عقه ولده أمر يعني مسلمات بروا أباءكم تبركم أبناءكم مسألة سبحان الله. يقال أن ولد يعني جر أباه إلى أمام باب البيت ثم ألقاه فالناس اجتمعوا قالوا اتركوه صنعت هذا مع أبي منذ 30 عاما سبحان الله تدين كما تدين تدان والذي كان يصنع لابيه طبقا من خشب مش خشب بالظبط كده يقول له ليه ابويا تعمل تحط لجدي في طبق خشب واحنا ناكل في اطباق نظيفه. فالاب احرج لم يجد اجابه لاني احبه. قال له انا ابي احبك عندما اكبر سوف اتي بطبق اسوأ من هذا اطعمك فيه كما تدين ما فيش نعم. يقال في معارض الدعوه ان كان مقابر في في في في المقبره في في يبدو في العراق في عصر بعد تابعي التابعين يسمع الناس منها نهيقا كل يوم عصر كل يوم العصر يسمعه زي نهيق. فسالوا قبر من هذا؟ قال ده قبر ولد كانت كل ما يجي وقت الصلاه تقول لي يا بني الصلاه يقول انهقي نهيقك هو هتنهق وتقول لنا الصلاه. فتحول قبره بهذا المنطق والعياذ بالله نسال الله السلامه. فانا اريد ان اقول بر الاباء بر الامهات يجلس يمكث في الايه هذا الامر الثاني المال الحلال مرتبط بقضيه البر والعقوق الرزق اي مال شبهه يظهر العقوق اي مال حرام يظهر العقوق والتمرد اي مال حرام لابد من عقوق وتمرد. ليه؟ لان المال الحلال هو الذي يعطي سكينه للنفس. طب مع سيدنا نوح هذا ابتلاء ابتلاء لسيدنا نوح لرفع درجاته لان الولد تمرد التمرد غير طبيعي يا لطيف ملوش دعوه باسباب هذا من تلقائي نفسه كده ده عشان في نقطه عارف قصه ابن سيدنا نوح دي اللي عنده ولد عاصي او عاق او مش ولا بد والاب بذل كل ما يستطيع من عمل خير والولد صغير ولكن الولد تأبى وتجبر على أبيه يكون لهذا الوالد قدوة وأسوة بسيدنا نوح أن يصبر وأن يحتسب لأن هذا ابتلاء من الله. يعني أنا عملت اللي علي أتيت بأموال حلال ربيت الولد علمت القرآن وعلمت في المدارس عملت ما يعمله لم تبخل علي سبحان ولم اقصر ولم اتوانى ولكن ولد طلع متمرد طبيعته كده سبحان الله هذا ابتلاء شديد لهذا الاب يعني اذا وجد عقوق في بيت فليراجع رب البيت منبت رزقه من اين ده الامر الاول الامر الثاني الا يكون ظالما الاب هو يقتص منه سليم. انت ظالم انت بتظلم الناس طب خذ وادي فلدة كبدك سبحان الله لا يرقب فيك الا ولا ذمه نعم. هذا سبحان الله نعم. ده الامر الثاني الامر الثالث سبحان الله العظيم ان العبد لا ينسى ان يدعو لاولاده وابنائه في كل وقت وكل حين الدعاء مستجاب لان الدعاء على الولد ايضا مستجاب ايضا يعني الدعاء له مستجاب والدعاء عليه الدعاء الوالد ايه على الوالدين على ولدهما والعياذ بالله يا لطيف يا بس لطيف. من رحمه الله ان الله لا يستجيب للوالدين ساعه الغضب من رحمته يؤجلها لا يؤجل يعني يا رب الله سبحانه يقول لك تغضبان ما يستجيب له سبحان الله بس الله لا يرضى اذا استمر الولد مع العقوق الله لا يرضى لكن الله يعني لا يستجيب ليه لان بعد ما يهدأ الاب والام يعملوا ايه طب روح يجي لك جاء راح السياره خبطته حصل انه كسر الجمعة او حصل مصيبه من الذي يموت معه امه وابوه اللي دعا نعم صحيح كرم الله سبحانه وتعالى حتى في المثل يقال لساني يدعو وقلبي يقول بعد الشر وبعدين مثل لطيف يقول ايه يقول انا ادعي على ولدي واكره اللي يقول امين لا تجاوز اللسان بالضبط كده بالضبط هل له كفاره يعني من عق والديه وهما كفارته يعني البر بس ما لا كفاره حتى يرضي عنه زي والعياذ الشرك هل له كفاره؟ لا يخلع عن شركه ويسلم بس عمل واحد العقوق البر طب واذا رفض احد الوالدين هذا البر؟ لا يحاول اذا اخلص ان شاء الله ربنا يفتح قلب الاب والام بس اقول لك نقطه بسيطه اتفضل احنا درجنا في بيوت وفي بيوت إن الحمد لله الى الان اول ما يستيقظ الوالد اول شيء ياخذ البركه من ايه؟ من تقبيل راس ابيه وامه او يده صحيح اول شيء سبحان الله اول شيء وقبل ان ينام ياخذ نفس الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الرضا بان يقبل يد الاب بالله عليك لما الاب والام يجد الاولاد سبحان الله اولادنا احيانا يستحوا قدام الضيوف مثلا دخل احنا كنا قدام الضيوف اول ما ندخل نقبل عمره طبيعي لا الولد ايه يستحي الضيوف كده يروح ايه يعني عايز يعمل البر ده بينه وبين ابوه بس لا بالعكس خليك رمز امام الناس سواء كنت كبيرا او صغيرا او عظيما او طالما الاب والام فهل يا ترى يعني غرسنا في ابنائنا هذه العاده الحسنه باقول يعني السنه ولكن اقول تعود طيب صوره من صور البر ان اقبل الاد واقبل سبحان الله العظيم فالله يرضى عن عمر رضي الله عنه الصحابي اللي كسرى قال له تعالى انت كبيرهم هاتوا تراب وراح وشالوا التراب وراح وضعوا على رأس الصحابي وقال لن أعفو عن إخوانك إلا أن تأتي لتقبل رأسي كسرى على كسرى رجل يعبد النار وده صحابي جليل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فالرجل قاسها كده لنا احنا يعني نقبل ويطلع الأسرى ونروح عم نقبل رأسه خرج الصحابة باكين يحصل الصحابي كده قال أمران تراب وضعه على رأسي هذا دليل وأمارة خير على أنه سوف يتنازل لنا عن أرض أبائه وأجداده ما تزعلوش يوم من الأيام هناخد الأرض دي شوية التراب ده سبحان الله شوف سبحان الله تأويل عجيب شوف تأويل عجيب هو حط التراب يبقى خدنا أرضه خلاص وقد كان أعطاها له وقضية تقبيل الرأس دي تقبيل الرأس لأن استنقذكم منه ودرء المفسدة أفضل من جلب المنفعة فلما عادوا إلى المدينة قام عمر على رؤوس الناس قال أيها الناس هذا فلان صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجل هذا الرجل الكافر رأسه كي ينجو وأنا نيابة عنكم أقبل هذه الرأس التي قبلت رجل قام عمر فقبل رأس الله موقف جميل هذا التواد هذا انزال الناس منازلها سبحان الله هنا ابن نوح معذرة كفر بالله كفر بأبيه وعق أباه ما الذي يمكن أن نستفيد من هذه الثلاث نقاط اولا يعني الله سبحانه وتعالى اعطانا اسباب للهدايه. نعم. ونحن يجب ان نطرقها. صحيح. ما اسباب الهدايه؟ قال لك انا اجيب ولد لازم اختار له ام صالحه. ده سبب من اسباب الهدايه. وبعدين احسن تسميته سبب من تسميه الهدايه. سليم. وبعدين اول ما ينزل يعني اذن في اذنه وقابل الصلاه في الاذن الثانيه، هذه من السنن. احلق شعره في اليوم السابع اعمل له العقيقه، هذه سنن. كان الرسول يرفع الحسن صلى الله عليه وسلم او الحسين ويقول الله الله الله ليكون الولد اول ما يسمع كلمه الله. وبعدين اربيه تربيه فاضله بهذه الاسباب. فاذا صنعت انا ما علي وظهر امر بعد ذلك، سواء بقى مثلا شله سيئه، شله فاسده، والعياذ بالله رفقاء السوء. رفقاء السوء. ولذلك انا يعني من داخل قصه ابن نوح اقول للاب والام اللي فشلوا في تربيه الاولاد، من فشل في تربيه ابنه ليعطيه لغيره ليربيه. كيف يعني؟ عيب؟ لا، بطريقه غير مباشره. انا مش هسلمه، انا مش هوديه طيب بتاع دار للمجانين ودار للامراض النفسيه. لا، انا اضع في طريقه شابا صالحا من نفس السن، يضع في طريقه يعني بطريقه غير مباشره. لا يقبل عليه؟ لا معلش، شوي شوي. يعني مثلا ايه، ولد كده يعني اللي هو مش متزمت مش متسلط، انما ايه وسط يعني ايه رايح فين مباراه كره القدم، طب يا اخي تاخدني معاك يبقى ان شاء الله مر عليه عشان انا احب مباريات كره القدم. الله، يقول له كويس اهو سبحان الله. وطب الولد الثاني يقول له طب ما تيجي ندخل السينما، يقول لا بصراحه ماليش، لا انا تعبان، عيني تعبانه من شاشه التلفزيون، يعني ده انا حتى لا اشوف الشيخ عمر ولا محمد خالد، اشوف انا سينما ولا سينما. شويه شويه ايه يجذبه اليه شيئا سنة. وبعدين يقول له طب ركبنا نروح كده لغايه المسجد مره تيجي تشوف الجماعه، لازم لابد لان ده من سنه. او نفرض الولد يحب خالا له او عما له او خاله او عم او حد من الاقارب، فرصه طالما انه مفتاح. ليه؟ لان في اولاد اغلقوا الباب ناحيه الاب والام، خلاص لو قال له ان هذه من ضبع ولا هذا قلم رصاص، لا حول ولا قوه الا بالله. صحيح. فهذا التأبي موجود في الاولاد. وبعدين الولد الان يرى انه بالعلم الذي يتعلمه انه حاول جنبات العلم كلها، فابوه جاهل. صحيح. وامه جاهله. ابوه من زمن قديم متخلف. لا طبعا. رجعي. وبعدين ايه؟ يظن ان كل فكره عنده اصح من والده. وارد. والله لو كان الاب اميا لا يقرا ولا يكتب ويتقي الله، هذا اعلى من ولده الحاصل على اعلى الشهادات. طالما هذا الولد عاق. لكن لو بار الاب يفرح. الحمد لله ابن فلان الحمد لله حصل على كذا، ابن فلان موفق، ابن فلان يصنع كذا. نعم. ابن طيب. فبالتالي نعم. هنا سيدنا نوح وهو يركب الفلك ويمشي والامواج المتلاطمه كالجبال ينادي ابنه، هو الم يدعوه الى الايمان والهدى قبل ذلك؟ هذا هو النداء الاخير. كان يامل في ماذا؟ الله لعل وعسى. لا ييأس، اصل الانبياء لا يعرفوا الياس. سبحان الله. لا سبحان الله. الواحد يقال في معارض الدعوة ماشي مع سيدنا عيسى يقال عابد بني إسرائيل، فلما استيأس الرسل الله يرضى سبحان الله استيأس لما عمل كل ما عليه فعابد بني إسرائيل ماشي جنب سيدنا عيسى، فلقي واحد جاي في الطريق، فالعابد ده قال لسيدنا يا نبي الله تعالى من الطريق الآخر، قال لما؟ قال هذا فاجر بني إسرائيل. قال ولماذا لا نمر في نفس الطريق؟ قال لا، أنا لا أمر في الطريق الذي يمر في الفاجر. سبحان الله. قال يا روح الله هل تأمل في صلاحه؟ معقول الفاجر بني إسرائيل اللي يقتل وقطع طريقه؟ قال طالما فيه الروح وطالما فينا الروح فلا نيأس من رحمة الله في هدايته. سبحان الله. لا نيأس من رحمة الله في هدايته، لأن الهداية دي بيد الله، بس احنا علينا نطرق الأسباب. أسباب. الله. هو حد كان طرق بنت أبي حنتومة لما إلى أين ابن الخطاب؟ قال هذا محمد الذي فرق بين الزوج وزوجه والأب وابنه والأخ وأخيه. قالت وماذا تصنع؟ قال أقتله. قالت يا رجل اذهب إلى ختنك وأختك، يعني أختك وزوجها صهرك يعني، فقد صبع أو صبوا او حقا ما تقولين. بس وراح. هو بالله عليك هل سوره طه هي التي يعني كانت سبب في الهداية؟ لا لا, لا هي بالضبط ايه؟ هو طرق, هو لما لما لما طرق فتح, او لما طرق طرق له, فلما طرق له خلاص وضع المفتاح. فلما يقرأ كده بدون هوى, طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تسأل الله, طب ماذا تريد افضل من هذا؟ دلنا على محمد. صادف هوى نفسه بس خلاص بس فكان عمر بن الخطاب. نعم. وحمزة وكيف اسلم؟ نعم. قال لأبي جهل أتضربه وأنا على دينه؟ وما كان على وما دينه لم يكن وما كان على دينه بعد. لكنها كلمة هكذا كلمة قيلة. وبعدين رجع نفسه, لما لا أكون على دينه؟ لما لا أكون على دينه؟ سبحان الله. وخرج ابن الوليد ماشي متلصص خارج من مكة, وجد عمرو بن العاص إلى أين؟ قال يا خالد لقد حاربنا محمدا وخالد, وما أمرنا إلا بخير وما نهانا. قال وكذلك أنا والله يا عمرو. وذلك أول ما ظهروا على حدود المدينة ألقت إليكم مكة بفلذات أكبادها. صحيح. وقد كانوا نعمل الفلذات يعني. نعم. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضلاتكم مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود. كونوا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء, مرحبا بحضراتكم مرة أخرى, ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. سؤالي عني لي, أو بالأحرى سؤالان, الأول منهما هو لماذا لم يقل سيدنا نوح لابنه اتبع طريق الهداية, اتبع طريق الرشاد, نحن على صلاح وأنتم على طلاح, نحن على خير وأنتم على شر, واكتفى بقوله يا بني اركب معنا؟ السؤال الثاني, أين امرأة نوح من هذه القصة؟ لما لم يناديها سيدنا نوح كما نادى ابنه؟ والقرآن صور أنها خانت يعني حتى لم تؤمن به, بتفسير كلمة الخيانة. لما لم يناديها وفيها من الخير, أو هي أم أولاد وكان بينهما عشرة؟ أولا قضية الهداية أفضل والإيمان أفضل والكفر ضلال, وهذا أمر قد استنفذ مع والد نوح منذ سنين طويلة, وجاءت لحظة النداء الأخيرة, إما أن تركب وإما أن تهلك, فلا وقت عندي للشرح, أنا شرحت المسألة كلها. ولكن يبدو أن عشان حتى ضميمة إلى إجابة السؤال الثاني معه, أن ابن نوح اقترب من أبيه وهو يركب الفلك, وأن زوجة نوح ما اقتربت نهائيا, وذا كان النداء لمن أمامه يعني من الذي أمامه؟ ولده. ولد ابنه. فلما اقترب يقول يا ابني يركب, لا وقت هنا للشرح, شرح ما الهداية ما الضلالة, الموضوع ده استنفذ قتل بحثا ووضح شرحا ووصلته الرسالة. نعم. وهو الولد ما زال متأبيا, ما زال رافضا, لكن يبدو أنه كان قريبا من أبيه لحظة جريان السفينة وبداية يعني أنها تسير فوق الماء, وكان يصنعها في مكان ما, كان ما تمام يعني, هي ظلت واقفة في مكانها ما حتى انتهى من صنعها, وبعدين الطوفان راح طلع رفعها بس كده, مش ما فيش شاطئ بحر ولا غيره. كانوا بيسخروا منه ليه؟ انت تسخروا منا انت تدشن سفينة ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سخر. ايضا ملأ, لا مش برضو مشكلة ملأ. الملأ دي برضو ملأ. مشكلة عجيبة, لا ملأ, لأن هم في إيدهم القرار وإيدهم الإعلام وإيدهم سبحان الله, فهم الأثرياء بتوع عدة القوم. درس جميل بضميمة إلى ما تفضلتم به فضلاتكم, رد سيدنا نوح على هذا الملأ. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر, حتى لم يدخل معهم في مشاحنات ولا تكسير محلات, لا لا لا, هذا ليس ديدا, ولا قتل ضباط ولا رتب ولا شيء. ده كلام تهريج. نحن نؤمن الناس على يعني على أعراضهم, مسلمهم وغير مسلمهم. لما لم يتبع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ لا لا لا, ونوح كان قويا كما فهمت من فضلاتكم. يغير بيده هذا للحاكم. الله, انا كل لو اغير بيدي انا من المصيبه في مصايف الشارع. الله, مش في جهات مسؤوله بضبط الامن في الطرقات؟ درس جميل لسيدنا. واحنا نتعدى ليه على على على على على وظائف الاخرين؟ الله, ما ينفعش, لا نتعدى على وظائف كل واحد له وظيفه, وهذه مهمة الحاكم يؤمن الدولة. بل ليه طاعة ولي الأمر واجبة؟ أطيع ولو أمر عليكم عبد ذو زبيبة. حبشي. عبد حبشي. لا قيمة يعني عبد حبشي عند العرب, لما العرب يسمع عبد حبشي يعني ذو زبيبة. يعني إنسان مدام أمر, سبحان الله. يقول العلماء حاكم ظلوم خير من فتنة قد تدوم, وكلاهما شر وفي الشر خيار. شفت ازاي؟ الله اكبر. شفت ارتكاب اخف الضررين يعني. فما بال لما يكون حاكم عادل قريب من اهله, قريب من شعبه, وقريب من سبحان الله العظيم, وتأمن الدول عندما يقترب حكامها من شعوبها تأمن. نعم. يعني حقيقة نحن في رمضان وشهادة صحيح. الصدق واجبة أن شعب دولة زي هذه الدولة الكريمة الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة تجد أن فيها كل الجنسيات، تخيل عم يربوا أكثر من 150 جنسية صحيح. تمام، والكل آمن. عارف السبب؟ غير فطرة الناس وإلى آخره، وأن سبحان الله أن الجالسين على الكراسي قريبين من الناس، مواطنهم ووافدهم، قرب الحكام من المحكومين، وبيوتهم وأبوابهم مفتوحة للناس، أبوابهم مفتحة للناس، لم يتعالوا على الناس. حقيقة الأمر دي تؤمن المجتمعات، تؤمن المجتمعات. ويجب أن يكون القائم في دولة ما بعد ولائه لله ولدينه أن يكون ولائه لوطنه ولمن يحكم، أمر طبيعي يا أخي سبحان الله. أما كون نثور نعرات لأخي، عايزين نؤمن المجتمعات. نعم. لا بد أن تأمن المجتمعات. نعم. فقضية وهذا درس لطيف من سيدنا نوح حينما رد على قومه بهدوء ولين ولطف. أنت إن تسخروا منا إن نسخر منكم كما تسخر. خلاص بس بس بس بس. بس, بس, بس, بس لا تكون عصابي ولا تخرب المجتمع. الكلام ده غير وارد. نحن على حق وهم على باطل، نستبيح دمهم. ليس هذا في دين الله أبدا. ليس هذا في دين ولا من دين الله أبدا. لا لا لا هذا. طب بالمناسبة ولا جاء مع أي نبي هذا؟ ولا مع أي نبي. سبحان الله. ولا مع أي نبي. ولا مع أي نبي. أنا واجب نرد سيدنا نوح. أنت تسخر بهدوء. تسخر بس أنت أيه تسخر منه؟ لا بالعكس. هو قضية النمرود. لكن على شدته ألف سنة إلى 50 عاما. طيب. كان المفروض يكون مرده قاسيا وقويا. هو رجل جاهل الإقناع. هو من جاي إن أنا إلا نذير. إني لكم نذير مبين، وأنا جاي أضربكم ولا أنا ما أبي، أنا بوصل لكم رسالة وأنذركم، خلي بالك، هتؤمن تدخل الجنة، مش هتؤمن تحر. يعني هعملهم إيه؟ صحيح. يذبحهم؟ طب ابنه وزوجه. ابنه هو أجبر، هل أجبر ابنه بالضرب أن يدخل في الدين؟ لا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان الله. زوجه لما لم ينادي زوجه لم تأتي مطلقا. خلاص هي ابتعدت، يبدو تركته. خانته تماما، يعني ابتعدت عنه تماما. الخيانة هنا هو ايه؟ عدم اتباع افشاء اسراري وعدم اتباع، ما هذه الخيانة؟ افشاء اسراري. اذا كانت جاسوسة. ان من اكبر الخيانات عند الله ان يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها، ومن اكبر الخيانات ان يحدث الرجل ان تحدث المرأة زوجها حديثا فيحدث به جلسها. مصيبة، الناس كلها على الهوى. يعني هي كانت عينا لقومه عليه، كان للمصيبة، وهذه مصيبة. كان يعلم سيدنا نوح هذا؟ ما هو الله سبحانه وتعالى يبدو هذا. طب لما لم يتخذ سيدنا نوح عينا على قومه أيضا حتى يعلم أسرارهم؟ لا لا، هو يعني سيدنا نوح عليه السلام ده نبي رسول. مسألة العيون دي يبثها ولي الأمر على الأعداء، على الجواسيس، على الـ الناس اللي يضروا بالدولة وأمنها. ده وارد. هذا طبعا من الرجل يؤمن، مش في ابواب على زمان المدن عليها ابواب وكده؟ طب وحصون وحصون وعيون صحيح. وحتى في المعارك يرسل عيون، والرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عينا على قريش ويجي، وبعدين يمسكوا الولدين اللي عند بدر ويقولوا انتوا بتذبحوا كام في اليوم، ما يرضوا حتى يعلم عدد الاعداء. فعلا هم كانوا باعتين عليه عيون وجواسيس. نفس القضيه، فمن حق ولي الامر ان ان ان ان يبث هذه العيون لتامين دولته. انا الدوله فيها سيدنا يعقوب يقال انه خاف على اولاده. ليه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من ابواب متفرقه، لان يبدو مصر كان في هذا الوقت الاعداء كثيرين، فهم متوجسين خيفه ممن يدخل الى بلدتهم، فيجدوا 11 شابا جميلا داخلين مره واحده. الله، يعني في هريبه. صحيح، في هريبه تثير الشك. فهذا من حق ولي الامر، امر طبيعي. لكن في الملأ ليس من حقه. لا، هم على ضلال. الملأ اصلا ده منحرفين اساسا. الملأ دول منحرفين. العجيب في الموضوع، يعني بالفعل سيدنا نوح ينطبق عليه لا كرامة لنبي في قومه. كل الأنبياء هكذا. الله أكبر. ولكن سيدنا نوح لما غادر ما غادر إلى قوم آخرين مثلا. أنا سأتي إلى هذه المرحلة. ما توجه إلى بلدة معينة. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة. ده محدد. خلاص. إلى أين ذهب سيدنا نوح؟ استوت على الجودي. أين الجودي؟ يقال في العراق أو في تركيا أو في مكان يعني ماكم. فلا. وبعدين ايه يا نوح؟ خلي بالك من المنح داخل المحن بقى. اهبط بسلام عليك. اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. طيب تعال للأمم ممن معك، أمم إيه اللي معاه؟ أنا عايز أركز على دي. فين الأمم؟ لا بسلام منا أولا اهبط اهبط من أي من السفينة؟ من السفينة. ما الأول خل... في الأولية قال له إيه؟ اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. تمام، مش بيقول عليها، أنت بتقول على اسم زمان؟ آه تمام، ولا مصدر ميمي؟ كلاهما. نعم كلاهما تمشي. اسم زمان، اسم زمان تمشي. نعم. طيب بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، يعني إيه؟ بسم الله نركب وبسم الله تجري، لأن بغير بسم الله لا تصلح. الله وده ده درس في العقيده. نعم. وذاك الاولاد هي ابني سميت، وانت لما تيجي تلبس قول بسم الله، لما تعطي الصدقه قول بسم الله، لما تتحرك بسم الله، فخلاص اقرا بسم ربك الذي خلق. اقرا بسم ربك، تحرك بسم ربك، وكل ونم وكل كل بسم ربك. نعم. بعيدا عن اسم الله. تسالنا عن مرساها. نعم مصدر ميم. نعم نعم ما مصدر ميم. صح مرساها. نعم يركب بسم الله ويرسو بسم الله. تفكرت في ناحيه النحت. طب مش ده اولادنا ما يقراوا من فضيلتكم مولانا. فبسم الله عندما تجري وبسم الله عندما ترسو. تمام. نعم. وبعدين بسلام منا، لان بهذا الطوفان كيف تصل بغير سلام من الله؟ قيل قبلها وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي. قضي الامر اللي هو هلاك غرق هؤلاء، هذا هو الامر، ونجات الايه المؤمنين، هذا هو الامر الاخر. كانوا كم؟ يقال 80 واحد فقط. بس هذه البشريه، كل البشريه. نوح كان عنده، كان لبث فيهم عند هذا الحد 1000 سنة إلى 50 عام. ده كرسالة. كرسالة. وهو يقال أن نوح عراه عنده 50 سنة، يقال هذا 1000 سنة. ألف سنة. طيب. اهبط بسلام من الله سبحانه وتعالى وبركات عليك. بركات في إيه؟ أيوة. أن ربنا يضع البركة. ما تزعل أن دول آلاف مؤلفة ما أمنت، 80 دول فيهم البركات كلها. ليه؟ لأن كل واحد منهم أمة بأسرها وعلى أمم ممن معك. هو فين الأمم اللي معك؟ 80 كل واحد 80 فرد، كل واحد أمة. سبحان الله. الصالح أمة. الله أكبر. الصالح أمة. جزاك الله سبحان الله. لما واحد صالح يقول ألا ليس الرزية فقد دار ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد حر يموت لموته خلق كثير. كثير. تلاقي واحد كده صالح سبحان أحمد بن حنبل يوم ما مات خرج 2 مليون مشيع لنا، حتى أسلم يومها 100,000 من النصارى واليهود من هول المشيعين للجنازة. وصلى الناس صلاة الجنازة مكانه. بغداد كلها خرجت، بغداد كلها كل مكانه ما في حركة ما في حركة سبحان الله العظيم. نعم. فبهذا المنطق يوم ما مات أسلمت آلاف مؤلفة، فيهم خير. الخير في هذه الأمة. وأمم سنمتعهم. أيوة. ثم يمسهم منا عذاب. نمتعهم الأول ونعطيهم الرحمات زي سبأ وغيرها وإلى آخره، لكن يكفروا بنعم الله خلاص يضطر لازم يحدث عليهم العذاب. هذا منهج تطبقه أم لا تطبقه؟ فهذه المنحة أن الله سبحانه وتعالى وأمم ممن معك. أنا عايز أركز على أمم ممن معك. 80 فرد هذا بأمم أمم لأنهم صالحون، لأن الواحد منهم يسوي الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب. يعني في نهاية هذه الحلقة ختمت هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. هذا أريد، ما أريد أن أقف عليه. إن العاقبة للمتقين. عليه الصدق العظيم. الخطاب موجه لي للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا القصص يا رسول الله يا محمد، هذا القصص أنت لا كنت لا تعرف ولا قريش تعرف ولا العرب يعرفه. ده قصص عجيب موجود، وإن كان أصحاب الكتب يعرفونها. نعم. لكن أنت يا محمد أول مرة يقص عليك هذا القصص، وأنتم يا أصحاب محمد وأنتم يا من تعادون محمدا نفس القضية. فيقول له يا محمد انظر ماذا صنع هؤلاء بنوح فاصبر. هذا هو الدرس. هذا اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذا هو الدرس فاصبر. إن العاقبة للمتقين. ليه؟ لأن سيدنا موسى قال إن الأرض يورثها إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. خلاص. في قضية قارون قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نفس القضية فاصبر إن العاقبة للمتقين. الذي اتقى الله هو ده العاقبة له. واحد يقول الله بس عمرنا ما شفنا متقين انتصروا في الدنيا. بالضبط. جهادهم يعطيهم هذا الرضا وهذه حلاوة الإيمان اللي يستشعروها رغم العناء اللي هم فيه. يعني أبو طالب لما قال له طب يا ابن أخي تعالى بس إن كنت يعني أقارب أقول لك إن كنت عايز تكون أغنانا عايز نملكك علينا عندك مرض نجيب لك أطباء فراغ خلاص يا عم والله لو وضع الشمس في يمين والنار في ليه والقمر في يسار على أن أترك هذا الدين ما تركته خلاص. أبو طالب هذا الكافر الذي لم يسلم سبحان الله لما وجد إصرار ابن أخيه وهو المستضعف أيده وبعدين إيه والله لا يصل أحدهم إليك ما دمت حيا صحيح افعل ما شئت يا ابن أخي. فأنا عايز أقول إيه هذا الذي تظن أنه منفرد هو أبو بكر وخديجة وعلي 5-6 ساعات في الوقت ما أكبروا 10 والله لو جابوا الشمس كده والقمر كده عشان فإيه القوة دي هذه العاقبة للمتقين رغم أنه ضعيف رغم أنه واحد لكن عاقبة المتقين هذا الرضا بالانتصار انتصار على النفس وانتصار على الهوى وانتصار على الشيطان وشياطين الإنس ما يجد كل نفس. هذه القصة تساق إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليصبر. حتى يأخذ منها درس الصبر ليصبر ما يمكن أن نتعلمه نحن كمشاهدين ومستمعين لفضلاتكم من هذه القصة الطيبة؟ أولا لا نيأس من هداية الناس نعم ولا نقلق من هداية الأولاد ولا نقلق من أن يعني نعفو عن الناس. وقال علماؤنا يعني لا تصاحب عاقا لوالديه فيصيبك ما يصيبه مجرد المصاحبة. لما ابنك تشوفه ماشي مع ولد يعني عقل لأبوه أمه نفس القضية. من ضمن القصص أن المثابرة على الخير تفتح لك أبواب السماء. ليه؟ لما سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر. طب أي مغلوب؟ خليه يدعو ربنا سبحانه وتعالى سوف يستجيب له. نعم. ولكن يستجيب لك الله يستجيب لنا في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي نريده نحن وبالطريقة التي يريدها هو لا بالطريقة التي نريدها نحن. لكن عايزين نمشي الدنيا على على على على حسابنا احنا لا بالعكس الله سوف يؤتي نصره للناس المسلمين وللمؤمنين وللصادقين بس الصبر اين الصبر صحيح بس يعني بهذا التجوال والتطواف في قصة سيدنا نوح وما حدث واستنباط بعض الآفات التي كانت تسيطر على قومه من طبقية وكبر وعقوق وتعلمنا منه أيضا كيفية الحوار مع الآخر أدب الحوار حتى مع من يخالفنا حتى مع من يخالفنا وبعدين أرجو أن الإخوة كيفية المناظرة والتناظر كيف يناظرهم ويقرأ الحجة وعرض الحقائق بطريقة عرضها وسردها بهذا المنطق. يعني سبحان الله العظيم الرجل في هو لم يسفه طبعا تفضل لا يعني بقول على كيفية الحوار ورا ان الحجاج انتحى مع مجموعه كده خارج رحله صيد فخد نفسه لوحده كده فوجد رجل من بني عجل قبيله بن يوسف الثقفي فوجد رجل من بني عجل قبيله معروفه قال من اين الرجل قال انا من بني عجل قال كيف الحجاج بينكم الحجاج يقول هو الرجل لا يعرف يعني قال هذا الرجل الظالم الظلوم صلت الله عليه وصب عليه صوت عذاب اللهم أرحنا منه عديد على الرجل قال أتعرف من أنا قال لا قال أنا الحجاج قال وأنت يا حجاج ألا تعرف من أنا قال لا قال أنا مجنون بني عجل تأتيني صرعة 3 مرات كل شهر وهذه أصعبها. أنا عايز أقول بالمنطق والابتسامة دي خرج اللي هي قضية المخرج من الأزمة المخرج. أنت مين أنت رأيت الحجاج يا عم الله عليك أنا مجنون أصلا. فانظر إلى كيفية الخروج من الأزمة حقيقة. إحنا عايزين نعلم أولادنا كيف الأدب العربي للأسف لا يصح كلمة عربية الواحد يزعل والله. هذه مأساة. بارك الله فيكم ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى مع قصة سيدنا هود إن شاء الله بإذن الله كنا من أهل. شكرا لفضيلتكم. بارك الله في عمركم ونفع بكم ورفع وهدى إن شاء الله. بارك الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد بمشيئة الله تبارك وتعالى مع قصة سيدنا هود نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم